بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فهذا كتاب الباعث الحقيقي وهذا النوع الثالث عشر من انواع علوم الحديث وهو الشاذ. والشاذ لغة هو المنفرد المتباعد عن الناس المتفرد وفي الاصطلاح هو مخالفة المقبول لمن هو أرجح منه أولا. وهذا تعريف الحوض بن حجر وهو أحسن التعاريف وسيأتي معنا تعاليم في هذا الباب عن الشافعي وعن أبي يعلى الخليلي وعن الحاكم النيسابوري في معرفة علوم الحديث. قال الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي. هناك عالم آخر أيضا يقال له محمد بن إدريس لكنه رازي. من هو؟ الرازي أبو حاتم ها؟ الرازي محمد بن إدريس الرازي معنا؟ أبو حاتم الرازي إمام الجرح والتعديل وولده عبد الرحمن أبو محمد. ومعنا الآن الشافعي الإمام الفقيه الذي نزل مصر ومات به أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. طيب كان بعض العلماء يقول كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للأبدان. شوف بقى فهل عنهما للناس من عوض؟ هل الناس عنهما من عوض؟ هل الناس استمع الشمس؟ أو يستغنى عن الصحة والعافية؟ نعم كان الشافعي كالشمس للدنيا هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله وكالعافية للأبدان فعلا. قال وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. طيب ده كلام قريب من الصواب. التعريف هذا تعريف الإمام الشافعي هو أقرب التعريف إلى الصواب وإن كان المرتضى أدق منها. ما ذكرناه أولا ما رواه المقبول يشمل الثقة ويشمل الصدوق. عرفنا من هو أرجح منه؟ تشمل الواحد وتشمل الاثنين تشمل الثلاث. لكن انظر هنا هو أن يروي الثقة ما أعطانا لو أن الذي روى كان دون الثقة. ثم قال حديثا يخالف ما روى الناس. جمع الناس جمع ما أعطانا الحكم لو أن الطرف الثاني كان واحدا أو كان اثنين لنجم. عرفنا يا أخوان؟ قال وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. يعني الشافعي رحمة الله عليه يريد أن يقول لك الشاف في الاصطلاح يجمع أمرين: التفرد والمخالفة. هذا معنى كلام الإمام، لكن بشرط المتفرد يكون ثقة. معنى ومعنى الثقة يعني أيضا ثقة ثقة مثلا، وهناك من هو أقوى منه وأرجح منه، أو ثقة حجة مثلا. يعني مش معناه المقال ثقة فقط من عدل بلفظ واحد، لا، حتى من عدل بلفظين ثقة ثقة أو ثقة حجة أو ثقة ثقة أو ثقة مطلق. عرفنا؟ قال وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي، يعني في كتابه الإرشاد في معرفة علماء البلاد، القزويني، عن جماعة من الحجازيين أيضا قال، والذي عليه حفاظ الحديث كلام أبي يعلى الخليلي، أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد، يعني الغريب، يعني الغريب. طيب على هذا حديث إنما الأعمال والنيات حديث غريب أحاد في أصل من جهة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما تواطأ من بعد يحيى بن سعيد الأنصاري. على هذا حديث أبي هريرة كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان من أحاديث الآحاد. على هذا سنعد شاذ وهو في الصحيح. قال أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد، يعني ماذا يا أخي أحمد العاصم؟ يعني ماذا؟ يعني الغريب. طيب هنعمل ايش؟ قال يشد به ثقة او غير ثقة. طيب اذا شد به ثقة وتفرد به، هنا لم ينص عن مخالفة بخلاف كلام الشافعي فيه نص عن مخالفة. اذا كان يشد به ثقة على تعريف الخبير نتوقف فيه. طب إذا لم يكن الذي شد به ثقة نعمل إيه؟ نتركه ونرده. هذا على كلام الخليل. أو غير ثقة فيتوقف فيما شد به الثقة ولا يحتج به ويرد ما شد به غير الثقة. وهذا كلام غير صحيح. وقال الحاكم ليس مفهوم في معرفة علوم الحديث. هو الذي ينفرد به الفكر وليس له متابع، ايضا لم ينص عن المخالفه. وهذا يعني الذي ينظر بهذا يرى ان تعريف هذا يميل الى التشدد، صح ولا لا؟ مع ان الحكم ليس بريد متساهل في التصحيح. وايضا الحاكم النيسابوري بين ان الحديث الشاذ هو الذي يتفرد بالثقة وفي علة لا يهتدى لها، في علة لا يهتدى لها. وهذا ايضا تعريف غير دقيق ولا مضبوط. قال ابن الصلاح، من ابن الصلاح؟ أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عمرو الشهوزوري صاحب مقدمة المصطلح في علوم الحديث الذي جمع الشتات هذا العلم من كتب الإمام الخطيب. ويشكل على هذا يعني يعارض هذا حديث الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنية، فإنه تفرد به عمر، يعني المراد لم يصح إلا عن عمر، وإن كان بعض الصحابة رواه قريب من هذا اللفظ أو بمعنى آخر، ولكن لم يصح إلا من طريق عمر. وعنه علقمة بن وقاص الليث، وعنه محمد بن إبراهيم الثيمي، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري. قلت من القائل؟ لا كثير. ما معكم نسخ؟ جميل، جمعوا نسخ كتاب. قلت أي ابن كثير، ثم تواطر عن يحيى بن سعيد هذا، فيقال إنه رواه عن نحو من 200، وقيل أزيد من ذلك. والحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح يقول يعني منذ طلبت الحديث تعنيت لجمع هذه الطرق فما بلغت 100. ليه؟ يدلكم ان العلم ينقص كل ما مر الزمن. يعني ابن كثير في زمانه هذا بقول 100 يعني، وفي قبل ابن كثير قالوا 700 طريق. يعني اخوان طب في زمان ابن حجر قال ما بلغت 100، كل شوية والعلم ينقص. نعم، ولذلك لا نستطيع أن نقف على هذا الطرق كما وقف عليه الحافظ ابن حجر اليوم. اليوم هذا اللي انت فيه مش تستطيع تقف على 100 التي أخبر بها أو دون 100 التي أخبر بها ابن حجر، بيننا وبينه يعني قدر 600 سنة. معنى إخوان؟ ما نستطيع أن نقف العلم. معنى إخوان؟ قال وقد ذكر له ابن منده متابعات غراء ولا تصح كما بسطناه في مسند عمر. في مسند عمر فين بقى؟ الظاهر في الآن في الكتاب جمع المسانيد للفكرتين المطبوع، جمع المسانيد أو جمع المسانيد والسنة الهادي لأقوى مسانة. عندك نسخة شيخ معاذ منه؟ جميل، 25 مجلد. أنا أفهم؟ طيب. وفي الأحكام الكبيرة أيضا كتاب لم نقف عليه. قال وكذلك قال هذه إيش؟ مرجع لابن الصلاح. وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبة. في الحاشية يقول هو البخاري ومسلم حديث هذا من طرق عن عبد الله بن دينار به، ولا حديث أحد غريب، لكن صحيح من أن يكون شدة. وإلا لو اعتبرنا التعريف التي جاء بها الحاكم النيسابوري والخليلي إذن سنحكم على هذه الأحاديث بالشذوذ. وتفرد مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة على رأسه المغفر، غطاء الرأس يرتديه للمقاتل ليقي رأسه من الضربات. قال ابن اسمه أبو بكر العربي، ابن العربي رحمه الله أبو بكر العربي، كان يقول للناس يعني الإمام مالك ما تفرد بها وتباطأ في إخراج الطرق وبيانها للناس، والناس يظنون إيش؟ أنه يعني أحاديث صحيحة أو متابعات صحيحة أو شواهد صحيحة، لكن هي في الحقيقة شواهد ومتابعات ضعيفة لا يفرح بها. ولذلك الناس لما أطلع عليه أبو بكر العربي واحد من الناس من أهل الأندلس قال يا أهل حمص ومن بها أوصيكم بالبر والتقوى وصية مشفقة. خذوا عن العربي أسمار الدنيا ودعوا الرواية عن إمام المتقى. يعني بيشن على ابن العربي كيف ادعيت وزعمت وجود متابعات وشواهد لهذا الحديث الذي قال وفيه تفرد به الإمام مالك عن الزهري ولم تخرج له وظنوا أنها حديث صحيح، وهو يعني طرقا وليست صحيحة إنما هي ضعيفة. وقد دافع الحافظ ابن حزم رحمه الله في كتابه النكت الكتاب الطيب المفي عن ابن العربي، فذكر أن ابن العربي ذكر هذا الطرق، وفعلا أضاف عليه الحافظ ابن حزم طرقا أخرى لكنها لا تصح في باب الشواهد والمتابعة. فمن شاء منكم رجع إلى النكت. وكذلك ذكر ابن القيم ابن حزم رحمه الله الأبيات التي ذكرناها: يا أهل حمص ومن بها أوصيكم بالبر والتقوى وصية مشفقة، خذوا على العربي أسمار الدوس، يعني أسمار الليل، لا تأخذوا عنه العلم والحباب. لكن هذا جور وظلم من الخائف معنا، وإلا من العربي إمام من الأئمة المعتبر. قال: وكل من هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين. وأيضا يا إخوة لما نقول الآن دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة على غزير مغفر، نفهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدخل مكة محرم، المحرم لا يغطي رأسه، معناه لم يدخل محرما. وفعلا فتح مكة لم يدخل النبي عليه الصلاة والسلام محرما، إنما دخل قصدا فتح مكة. فيجوز للإنسان أن يتجاوز الميقات بلا إحرام للحاجة، هذا المقصود في حج النافلة وعمرة النافلة. أما لو ما حجش الفريضة لا يجوز أن يتجاوز الميقات إلا ما يحرم، عرفنا يا إخوان؟ أو لم يعتبر بالأصل على قول القائلين بوجوب العمرة في العمرة والأمر، لا يمر لا يتجاوز الميقات إلا أن يحرم ما دام أنه لم يحج حجة الفريضة أو لم يعتبر. وكل من هذه الأحاديث، ومعلوم أن الحج فرض في زمان النبي عليه الصلاة والسلام في العام 9، وكان فتح مكة في العام 8 في رمضان، معنى إخوان؟ وكل من هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط. وقد قال مسلم للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره. ليه؟ لأن الإمام الزهري واسع الرواية، كثير المشايخ، رحال. قال الزهري 90 حرفا لا يرويها غيره، وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده بأشياء لا يرويها غيره يشاركه في نظيرها جماعة من الرواة. يعني كما وقع للزهري وقع لبعض الأئمة كذلك لكثرة مشايخهم وارتحالهم وسعة روايتهم ومحفوظهم. فإن الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب الأصوب منه الأدق تعريف حول العزم ما رواه المطبون مخالفا من هو أولى منه. وكلمة من هو أولى منه تشمل العدد والوصف، والمقبول تشمل الثقة والصدق. وهذا الحديث الشاذ الذي يخالف الحديث الشاذ هو المحفوظ، معنى ومعنى الحديث المنكر وسيأتي تعريفه، ويخالفه المعروف. وهل الحديث الشاذ يصلح في باب الشواهد المتابعة؟ الجواب لا، ما دمنا حكمنا على الحديث بالشذوذ والوهم من قبل المخالفة فلا يصلح في باب الشواهد والمتابعة. فلا بد أن نفرق بين باب الشذوذ وبين باب الشواهد والمتابعة. رب رجل وهو يبحث حديثا يطلب على حديث فيه شاذ وفيه مرفوع معنى، فيجب مغايرة ومخلفة بين المحفوظ والشاذ، فيجعل الشاذ في جهة والمحفوظ في جهة، اعتمد المحفوظ خلاص، ويبدأ يبحث للشاذ للشواهد معنى، فيحسن الشاذ بالشواهد لا خطأ، فيمتلئ بمثل هذا، فربما يقع في مثل هذا الشخص من حيث لا يشعر. قال فإن الذي قاله الشافعي، ما اسم الشافعي مرة أخرى؟ محمد بن إدريس الشافعي، نعم، كان يقول رحمه الله عليكم بالفول فإنه يزيد في الدماغ، كان مصر الفول، هذا صحيح؟ فإنه بالفول فإنه يزيد في الدماغ، يعني في الحافظة، في القوة، في المراجعة، رحمه الله تعالى الشافعي. فإن الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب، أنه إذا روى الثقة في الشيء قد خالفه في الناس فهو الشاذ، يعني المرفوض. المهم هو ابن الصلاح يريد يركز على أمر المخالفة مع بارك الله فيكم التفرد، المخالفة مع التفرد والشذوذ. قال يعني هو الشاذ يعني المرفوض، وضد الشاذ ماذا قلنا؟ محفوظ. وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، يعني الثقة كالزهري روى أحاديث ما روى غيره، ما نقول الذي روى الزهري إذن هو الشاذ لا نعمل به، لا. وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا. فإن هذا لو رد لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط، وتعطلت كثير من المسائل على الدلائل، كثير من المسائل الفقهية، حلال حرام، مكروه مستحب، تتعطل عن الدلائل، معناه عن الدليل والبرهان، لأننا عملنا بأحكام كثيرة في ديننا بأحاديث وأدلة تفرد بها علماء حفاظ ثقات وليست فيها مخالفة، فهمت؟ وأما إن كان المنفرد به غير حافظ ومع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن، يعني ينزل بدرجة الحسن اللي هو صدوق أو لا بأس به أو ليس ببأس أو خيار، أنا أريد واحد يفرق بين لا بأس به وليس ببأس، من سيفرق؟ الذين العصر لا بأس به وليس ببأس، بينهما اجتماع وبينهما افتراق، معلم اجتماع في منزلة واحدة وهي الحديث حسن، عرفتم؟ وفي افتراق ليس أحسن منها لا، لأن لا عريقة في النفي، لما أقول لا بأس به أحسن وأقوى في الإتقان بالضبط من قولي ليس ببأس، عرفتم ما يقول؟ لا بأس به وليس ببأس، شوف العبارات العلماء لهم دقة في استعمالها، دقة متهالة رحمة الله عليه، يعني تصور العلم ده جاء كده كيف أنت سترتبه؟ لو جاء كده أرسال غير مرتب، لا هم رتبوه وحبكوه وسبكوه وجاءنا في أيسر صورة أحسن عليه. قال ومع وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه ماذا؟ حسن. فإن فقد ذلك فمردود، يعني ايه؟ المنكر وما إلى ذلك، والله أعلم. بهذا ننتهي من البحث الحكيم في هذه الليلة.